بين معبود وآخر، وهذه الفرقة في المعبودات أحبتي في الله عند المشركين دليل على قبح الشرك بخلاف أهل التوحيد، فإن أهل التوحيد معبودهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي هذه الأرباب العاجزة الضعيفة التي لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي مع ذلك متفرقة، هل هي خير أم الله الواحد القهار؟ فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فهو الواحد في ذاته والواحد في صفاته والواحد في أفعاله لا شريك له، وهو الواحد سبحانه وتعالى في إلهيته وعبادته لا شريك له. ومع ذلك هو سبحانه وتعالى القاهر الذي انقادت له جميع الخلائق وخضعت بقهره وسلطانه جميع الخلائق. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الأرباب لا خيرية فيها، لأنها أكثر من واحد، والله سبحانه وتعالى بعكس هذه الأرباب فهو الواحد القهار. وهذه الأرباب أيضا مقهورة ومنقادة لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. ففي الآية مناسبة عظيمة وجليلة وبديعة بختمها بقوله: أم الله الواحد القهار، فهم أرباب متفرقون والله سبحانه وتعالى واحد، وهم مقهورون والله سبحانه وتعالى قاهرهم، وهم منقادون والله سبحانه وتعالى قائدهم. والقاعدة الثالثة هذه قد ضمنها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه كشف الشبهات، فقال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الأصنام مثل الصالحين؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فهناك فرق بين عبادتنا وبين أولئك. وهذه القاعدة بنحو ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كشف الشبهات، فأهل الشبهات قالوا: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الأصنام مثل الصالحين مثل الأنبياء مثل الملائكة؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فهناك فرق بين عبادتنا وبين أولئك، بين عبادتنا الأنبياء الصالحين للملائكة وبين أولئك. فرد عليهم إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: بل ظهر وبعث أي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد ملكا، ومنهم من يعبد صنما، ومنهم من يعبد صالحا، ومنهم من يعبد شجرا أو حجرا. فهم وإن كانوا مختلفين في عباداتهم واختلاف معبوداتهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين من كان يعبد ملكا أو صالحا أو نبيا، وبين من كان يعبد حجرا أو شجرا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومعنى الآية أن الله تعالى يخبر المؤمنين ويأمر المؤمنين بمقاتلة أهل الشرك وأهل الكفر، وذلك حتى لا تكون فتنة. والفتنة كما فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنها الشرك، وكذا فسرها بأنها الشرك أبو العالية ومجاهد والحسن البصري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم من أهل العلم والتفسير. ففي هذه الآية حتى لا تكون فتنة يعني شرك، وقال الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، وقال أيضا سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك أشد من القتل، والشرك أكبر من القتل. وإذا كان الجهاد فيه إزهاق للأرواح وذهاب للأنفس، لكن الشرك أشد من إزهاق الأرواح وذهاب الأنفس. فهذا دليل على قبح الشرك وخطورة الشرك وعظيم ضرره وما يترتب على ذلك من مفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى، كما ثبت في الصحيحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ويكون الدين لله، أي دين الإسلام هو الظاهر العالي على سائر الأديان. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قال: ويكون الدين لله، أي الدين الإسلامي، الدين الذي فيه التوحيد وفيه نبذ الشرك والمشركين هو الظاهر العالي. أما إذا كان ما يدعون إليه من الأديان الباطلة، أديان فيها شرك فيها كفر فيها دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان قد جعل مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولم يكن الدين الإسلامي هو الظاهر، بل جعل مع الله غيره. والله يقول: ويكون الدين لله، وهؤلاء المشركون يقولون: ويكون الدين لله ولغيره، عياذا بالله. لذلك هذه الآية من أعظم الآيات في الرد على أهل الشرك في الذين قالوا إننا لم نعبد حجرا وشجرا، وإنما قد عبدنا صالحا أو ملكا أو وليا. ففي الآية عموم، وهو قوله تعالى: حتى لا تكون فتنة، والمعنى قاتلوا أهل الشرك سواء كانوا من عباد الأصنام أو من عباد الملائكة أو من عباد الأنبياء أو من عباد الصالحين أو من عباد الأشجار أو الأحجار، حتى لا يكون حتى يكون الدين كله لله. وكذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قد سمعتموه بين أناس وأناس، بل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا كما يفسرها من يفسرها بتوحيد الربوبية، أي أنه لا خالق إلا الله، لا كما يفسرها من يفسرها بأنه لا حاكم إلا الله، لا كما يفسرها من يفسرها أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، لا، وإنما التفسير الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وهؤلاء، هل هو من عباد الأصنام أو هو من عباد الملائكة أو هو من عباد الأنبياء والصالحين أو هو من عباد الأشجار والأحجار أو هو من المشركين مطلقا، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قتالهم بين مشرك ومشرك، لم يفرق. قال: أمرت أن أقاتل الناس، وهذا عموم، الألف واللام تفيد الاستغراق الدال على العموم، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يفيد أن الأمر بقتالهم مقيد بغايتين: الغاية الأولى غاية عدمية، وهي حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك شرك. الغاية الثانية غاية وجودية، وهي قوله: ويكون الدين كله لله. فيكون الدين الغالب والعالي والظاهر هو دين الله سبحانه وتعالى، لا دين غيره سبحانه وتعالى، وهو دين التوحيد. وفي هذه الآية رد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الأنبياء وعباد الأولياء والصالحين، وذلك أنهم في عباداتهم لهذه المعبودات لم يجعلوا الدين كله لله سبحانه وتعالى، بل كان الدين عندهم لله ولغير الله، فالله أمر بأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الرد على من فرق بين هذه المعبودات، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر بقتال كل من أشرك مع الله ولم يفرق بين مشرك ومشرك، مع أن العرب تختلف معبوداتهم، مع أن العرب تختلف معبودات العرب. الوجه الثاني أن من عبد الله وعبد معه غيره من ملك أو عبد صالح أو نبي أو شجر أو حجر أو عبد شمسا أو قمرا، فإنه لم يجعل الدين كله لله، وهذا مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من كون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أن يخلص التوحيد كله لله. فقال الحسن وقتادة وابن جريج رحمهم الله أي أن يقال لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. فالذي عبد الله وعبد غيره من هذه المعبودات فإنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى ولم يكن قد أخلص التوحيد كله لله ولم يخلع ما دون الله سبحانه من الأنداد. ففي هذه الآية رد واضح جلي على من فرق بين من عبد الملك أو الصنم أو عبد الحجر أو الشجر أو عبد الشمس أو عبد القمر، ومن عبد النبي أو الولي أو العبد الصالح، أو من عبد الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق فيه رد واضح على من فرق بين هذه المعبودات. ثم استدل رحمه الله عز وجل على النهي عن عبادة الله مع عبادة غيره معه، ولم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه بقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ففي هذه الآية نهي منه سبحانه وتعالى عن عبادة غير الله بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وأمر منه سبحانه وتعالى العبادة أن نوحد الله عز وجل، وذلك في قوله واسجدوا لله، ففيها أمر بالتوحيد ونهي عن ضده. هذه الآية فيها أمر بالتوحيد في قوله واسجدوا لله ونهي عن ضده الذي هو الشرك، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والإمام أعني إمام الدعوة رحمه الله أورد هذه الآية للدلالة على أن من الناس من عبد الشمس والقمر وبدأ بالآيات التي فيها ذكر الشمس والقمر، والبداء بذلك والعلم عند الله بكون الشمس والقمر من أعظم الآيات الكونية، من أعظم الآيات الكونية المشاهدة في علم الناس، لقوله هذا لقوله هذا أكبر في قصة إبراهيم. والآيات جمع آية، الآيات جمع آية. ففي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر المشركين بدأ بذكر القمر فقال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم ذكر الشمس فقال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مما يدل على أن هاتين الآيتين من أعظم وأكبر الآيات المشاهدة في علم الناس بقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا أكبر. والآيات كما ذكرنا جمع آية، وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه. وآيات الله سبحانه وتعالى على نوعين، آيات الله عز وجل على نوعين. النوع الأول الآيات الكونية وهي المخلوقات، والنوع الثاني الآيات الشرعية وهي الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على رسله. والمراد هنا في قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، المقصود بالآيات هنا الآيات الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة على ربوبيته سبحانه وتعالى. وفي قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أن هذه الآيات آيات مخلوقة، ذلك قال وإن كانت الشمس عظيما كبيرا وإن كانت الشمس عظيمة وكبيرة وكان القمر عظيما وكبيرا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع أن هذه الآيات فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مع أن هذه الآيات كبيرة عظيمة في مشاهدة الناس، إلا أنها آيات مخلوقة وهي مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله في الآية الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هي مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يستحق أن يسجد له من دون الله سبحانه وتعالى، لذلك قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لما؟ لأنهن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الذي خلقهن، ولكن اسجدوا لله، لأن الخالق لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه المخلوقات، فالواجب السجود له سبحانه وتعالى، وهذا هو المفروض والفرض على الناس جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال عبد الله بن عباس أي ليوحدون. فمن سجد لشمس أو لقمر أو لنبي أو لولي أو لصالح أو لقبر فإنه قد سجد لمخلوق، والله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين سبب عدم السجود، قال الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن هذه الأمور مخلوقات، فإن كنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى فلا تلتفتوا إلى عبادة المخلوقات، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ففي هذه الآية بيان أن المخلوق لا يتوجه إليه بالعبادة، سواء كان هذا المخلوق وليا أو صالحا أو كان ملكا أو كان قمرا أو كان شمسا. لما؟ إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى وتصرف العبادة بالله سبحانه وتعالى فلا تعبدوا هؤلاء المخلوقات، لذلك في صوت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية ما جاء في ذكر السجود إما أن يكون بمعناه الحقيقي الذي يكون في الصلاة من إلصاق الجبهة بالأرض، أو بالمعنى الآخر السجود بمعناها المطلق الذي هو الخضوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس أو عند الغروب، متفق عليه. فقد ذكر أئمة الدعوة وغيرهم من أئمة الإسلام أن سبب هذا النهي ما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر. قال أئمة الدعوة منهم شيخ الإسلام الثاني المجدد شاب بن حسن وغيره، وكذلك شيخ الإسلام حمد الوهاب وغيرهم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن أكثر أئمة الدعوة كما في الدرر من مثل هذا الكلام وقالوا وهذا فيه سد لذرائع الشرك مع كون هذا السجود لله تعالى. ولكن لما كان فيه مشابهة للمشركين في سجودهم في هذه الأوقات نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه المشابهة، وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجلاب التوحيد وسدا لذريعة الشرك مع كون هذا السجود لله. ولكن كان في زمان يسجد فيه الكفار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف بمن يفعل ذلك السجود مباشرة لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمن باب أولى أن ينهى عنه. وفي قوله عز وجل قد ذكر ذلك المصنف في قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال ودليل الملائكة في قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الرسل عليهم السلام أنهم لا يأمرون الناس بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمرون الناس بالكفر؟ فدل على أن عبادة الملائكة والنبيين هي من الكفر بالله عز وجل بقوله تعالى أيأمركم بالكفر، فدل على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أندادا من دون الله من الكفر، ولا يأمر الله سبحانه وتعالى بالكفر وكذلك لا يأمر الأنبياء بالكفر. وفي قوله بعد إذ أنتم مسلمون أي أن وقوعكم في هذا الأمر من اتخاذ الملائكة والأنبياء أربابا أن هذا يخالف الإسلام ويخالف عقيدة التوحيد. ففي هذه الآية رد على الذين اتخذوا الملائكة والأنبياء أندادا من دون الله من عدة وجوه. الوجه الأول في قوله تعالى أيأمركم بالكفر، فدل على أن اتخاذ الملائكة والأنبياء أندادا من دون الله من الكفر. الوجه الثاني في قوله تعالى بعد إذ أنتم مسلمون، مما يدل على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله يخالف عقيدة الإسلام ويخالف الإسلام، ولا يأمر الأنبياء بما يخالف الإسلام والتوحيد. الوجه الثالث تنزيه الملائكة على أن يكونوا يأمرون الناس بعبادة الملائكة والنبيين لأن ذلك فيه مخالفة شرعية وليس هو من شريعة الأنبياء والرسل. وفي قوله تعالى ودليل الأنبياء أي والدليل على النهي عن عبادة الأنبياء، الدليل على النهي عن عبادة الأنبياء والنهي عن عبادة الصالحين في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قد اختلف أهل التفسير عن وقت هذه الحادثة على قولين. القول الأول أن هذه المحادثة تكون يوم القيامة، وهذا فيه تقريع للنصارى وتهديد لهم وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وهذا القول هو قول قتادة قد استظهره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. القول الثاني أن هذه المحادثة وهذا الخطاب يكون في الدنيا، وهذا قول السدي وصوبه ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وفي هذه الآية أمور. الأمر الأول النهي عن اتخاذ النبيين والصالحين آلهة من دون الله، لأن مريم كانت من الصالحات وعيسى عليه السلام كان من الأنبياء ذلك الله سبحانه وتعالى قال: أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله. فهذا فيه النهي عن اتخاذ النبيين والصالحين آلهة من دون الله، لأن مريم كانت من الصالحات وعيسى عليه السلام كان من الأنبياء. الأمر الثاني وفي قوله سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي، هذا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى وتنزيه عيسى عليه السلام من كونه يأمر بهذا، لأنه يعلم أن هذا مخالف لدعوة الرسل، فنزه الله عز وجل على أن يجعل نفسه وأمه إلهين من دون الله سبحانه وتعالى. وفي قوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، دليل على أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة وأربابا من دون الله ليس هو من الحق. كذلك الرابع وفي قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. فإذا حصل أني قلت هذا فإنك تعلم ما في نفسي، هذا أولا، وثانيا أنت علام الغيوب، لأنه قال بعد ذلك: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فلم أقل لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بل قلت لهم ما أمرتني به من التوحيد أن أعبد الله ربي وربكم، وكذلك هو ربكم سبحانه وتعالى، أن أعبد الله ربي وربكم. هذه الآية كذلك من الآيات العظيمة في الرد على من زعم أنه يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الصالحين، يتوجه إلى الأنبياء، وأن ذلك ليس مخالفا للشريعة. لا، هنا عيسى قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآيات. فهنا في قصة عيسى وفي كلام الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فالذي يتخذ نبي الله عيسى أو يتخذ نبي الله موسى أو يتخذ نبي الله إبراهيم أو يتخذ نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى فقد خالف هذه الآية، وقد جعل مع الله سبحانه وتعالى إلها ولم ينزه الله عز وجل. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ودل على أن التوجه مع الله بأن يجعل مع الله غيره من أنبياء أن ذلك من الباطل وليس من الحق، أن ذلك من الباطل وليس من الحق. ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ الأنبياء والصالحين أربابا من دون الله من أربعة أوجه. الوجه الأول الاستفهام الإنكاري في قوله أأنت قلت للناس، والثاني تنزيه عيسى عليه السلام نفسه لأن يكون قال هذا أو دعا الناس إلى هذا الأمر، والثالث إن اتخاذ النبيين والصالحين أربابا من دون الله ليس هو من الحق، وذلك في قوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وجه الرابع أني لم أقل لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن يعبدوا الله وحده، ولم أقل له ما نهيتني عنه من اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، لأن هذا مما قد نهيتني عنه وهو يخالف دعوة المرسلين جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في دليل الصالحين، وهذا الدليل فيه إطالة في الرد على المشركين، سنؤجله بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.